بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 39 بعد 106 على 1. هذا لا يكون إلا بأن يكون هناك مجلس شورى فيه من مختلف الاختصاصات في كل العلوم، أولها فقه الكتاب والسنة. حينما يكون مثل هذا مجلس شورى بأوسع معاني الشورى قائما في دولة ما، ثم يصدر من هذا المجلس نظام، سميه قانونا أو أي شيء، ويفرض على المسلمين، حينئذ نحن نقول يجب إطاعة ولي الأمر. أما إذا كان ولي الأمر لا يراعي حق الشورى ونظام الشورى بكل تفاصيلها، قد يستشير ولي الأمر من لا دين له، من لا فقه عنده، وقد يستشير من ينظر إلى المسألة من الناحية معينة، وهي ناحية مثلا اقتصادية محضة مثلا، أو إقليمية محضة ليست جماعية إسلامية عامة إلى آخره. لا قيمة لمثل هذا الرأي الصادر من ولي الأمر. فحينما يكون كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، هناك يجب إطاعة ولي الأمر وترك الآراء الشخصية والمصالح الذاتية. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم. دعم هؤلاء الموظفين متعاقد مع مؤسسة ليعمل 8 ساعات، فبعد ذلك يذهب ويعمل في وقته الإضافي من وقته. هذا الذي قاله. ولكن المشكلة تكمن في أن موظف المؤسسة إذا اشتغل في الوقت الراحة يأتي للدوام وهو متعب، ولا يستطيع أن يؤدي العمل كما يؤدي إذا كان في الراحة. الملاحظة من وافق عليها على بياض، هي مثل الملاحظة التي أوردتها على تلك الشركة. ما تسلم معاملة من مثل هذه العثرات مثلا أو الاعتراضات. فلما تكون القضية هكذا نقول نحن نعم. يعني الآن أئمة المساجد مكلفون بوظيفة بتدريس الآخري، لما يروح يشتغل بشغل ثاني وهذا أيضا خلاف النظام، ما يتفرغ للعلم ولا يتفرغ للتدريس، هذا واضح أنه لا يجوز. لكن نحن نقول إذا كان ليس هناك مثل هذا المحظور الذي ذكرته، فولي الأمر هنا يطاع بالشرط الذي ذكرناه آنفا. ممكن لا يعمل، ممكن رجل لا يعمل يعني يلتزم بعمله، لكنه يذهب فيظهر في بيته ولا يخرج من بيت. لذلك قلت للأخ هنا أن هذه قضية خاصة. نعم. أنا سألت من عندكم من السعودية، من شخص لطيف جدا في كلامه، بيقول أنا موظف على الكمبيوتر لكن لا أعمل شيئا، هل يجوز لي أن لا أحضر؟ قلت له لا يجوز أن لا تحضر. قال لي ايش تسوي؟ انا بشتغل شيء ثاني. لا، انت لازم تحضر ما دام موظف، وما دام هم لا يقدمون لك عملا فانت هذا الراتب الذي تاخذه هو حلال لك. لكن على العكس من ذلك، ان تدع عملك لتذهب ويدرس العلم، هكذا كان سؤاله، يدرس العلم، يحضر مجالس في المساجد الى اخره، لأنه بيقول أنا ليس عندي عمل، أخذ راتب وليس عندي عمل. قلت له يجب أن تلتزم الدوام الرسمي، بعد ذلك افعل ما تشاء. هذا مثال ما ذكرت بارك الله فيك. رجل لا يعمل، فلماذا لا يعمل في مثل هذه القضية؟ لأنه مأخوذ عليه شرط، لا هذا الشرط لا يعمل إذا كان كما قلنا آنفا، أما لأنه أحيانا يترتب من وراء عمله الشخص الإضافي إخلال بعمله الرسمي، هذا واضح أنه لا يجوز. شيخنا السؤال كالتالي، يقول كيفية التفريق بين أركان الحج وواجباته؟ هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه في كلام موجز، وإنما يرعى في ذلك الأدلة، والأدلة تختلف من منسك إلى آخر. فمثلا الوقوف في عرفة، ما الدليل على كونه ركنا؟ قوله عليه السلام الحج عرفة. ما الدليل على أنه صلاة الفجر في المزدلفة ركن؟ فالجواب بالنسبة لهذا يختلف عن ذاك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن صلاة الصبح في المزدلفة بالوقوف مع على عرفة، وبالإضافة إلى هذا القرن قال من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، وكان وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفاثه وتم حجه. طواف الإفاضة مثلا يختلف كل الاختلاف عن الدليل لكونه ركنا، هذا بالنسبة لما علمته، وإنما هو اتفاق العلماء على اعتباره ركنا. ولعل أقول هذا، لعل من أدلتهم في ذلك، وهي ملاحظة دقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الرجوع إلى المدينة وأعلن ذلك بين أصحابه، قال بعض أهله إن صفية قد حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله قد طافت طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن. فأولا أمره عليه السلام أمرا عاما بطواف الوداع، وقوله عليه السلام بعد أن فهم أو أخبر بأن صفية كان قد طوافت طواف الإفاضة فأذن أن تنفر، إذن دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع. فإذا كان طواف الوداع واجبا، فماذا يكون طواف الإفاضة؟ ينبغي أن يكون ركنا. فإذا ليس هناك قاعدة عامة يمكن أن نقول أنه تفهم أركان مناسك الحج بملاحظة معينة، وإنما هو أن يدرس كل منسك من مناسك الحج لوحده. هذا هو الجواب الذي عندي. نعم. في تكملة يعني للسؤال من عندي هذه. تفضل. بالنسبة الآن في كثير من خاصة في الأوضاع الحالية التي يكون فيها ازدحام شديد، وحين الرجوع من عرفة يكون هناك في مزدلفة كثير من الناس لا يبيتون في مزدلفة، فهل مجرد الوقوف الآن في مزدلفة للحظات أو لفترة قصيرة يعتبر مبيتا، أم أنه أن عليهم هو المبيت يمكن أن يقال إنه واجب، أما الركن فهو صلاة الصبح في جمع. ولذلك فإن لم يبت أحد الحجاج وصلى الصبح هناك فقد تم حجه وقضى تفثه. لكن أنا أريد أن ألفت نظرك بالنسبة إلى سؤالك هذا، أن هؤلاء الحجاج يحجون في الحقيقة وهم لا يفرقون بين الركن وبين الواجب أو الفرض، هات إيدك وامشي. وعلى هذا أنا أقول من كان أولا فاهما للحكم الشرعي متفقها فيه وهو بمثابة ما لو لم يحل بينه وبين القيام بركن من تلك الأركان كان قد أتى بكل الأركان، مثل هذا إذا حيل بينه وبين الإتيان بركن من هذه الأركان أنا أقول كلمة في ظني أنني ما سبق أن قلتها، لا أدري هو لأنه لم تأتي مناسبتها أو ما كان الرحمن ألهمني بمثل هذا الجواب التالي، وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انطلاقا من هذه الآية ومن بعض النصوص المتفرعة عن هذه الآية كمثل قوله عليه السلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فنحن نعلم يقينا أن القيام في صلاة الفريضة ركن، مع ذلك لم يبطل صلاة العاجز عن هذا الركن وإنما نزل به إلى مرحلة ثانية فقال فليصلي قاعدا. كذلك هذا الذي لا يستطيع أن يصلي قاعدا لم يبطل صلاته وإنما أمره بأن يصلي مضطجعا، وهذا فيما نتصور آخر مراحل الاستطاعة بالنسبة للصلاة، فهو إذا مأمور بالقيام وهو ركن، إذا لم يستطع فهو مأمور بالقعود وهو ركن نيابة عن الأول، فإن لم يستطع فمأمور بالاضطجاع. هذا الحديث وأمثاله كثر هو كالتفريع لآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو قوله تعالى تقول الله ما استطعتم ونحو ذلك. فالآن رجل كان عازما أن يصلي الصبح في المزدلفة إيمانا منه بأن الرسول قال كذا وكذا، لكن حيل بينه وبين ذلك، إذا فليصلي الصبح في أقرب مكان إلى المزدلفة. واضح؟ الله يجزيك الخير يا شيخنا، فرجت كرب كثير من الناس ما شاء الله. اي والله، لكن ما اظن كذلك. لا انا والله الحمد من لا انا ما اظن وصلينا من فضل الله. لا لا بس انا ما اظن هذا لانه انا ارجو ان تلاحظ قيدي. صحيح. اي نعم، اذا كنت لاحظت معي هذا القيد فجزاك الله خير، لانه حتى اخواننا شيخنا بعض اخواننا الحديثين هذا العام منعوهم الشرطة تأتي وتمنعهم من النزول حتى وطئ الأرض. مفهوم، هو لهذا أنا جئت بهذا التفصيل، لكن أنا أفرق بين من همه أن يصلي الصبح هناك وبين من همه شريد يروح لمنى ويرمي جمرات ومتاع الأمر. جزاكم الله خير، هذا تفصيل دقيق جدا. طيب شيخنا الفتح الرباني اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك فيه، نسأل الله أن يزيدك من هذه الفتوحات، ألا تنطبق على من تلد حملها يوم أن يكون بعد نزولها من عرفة ومن مزدلفة ومن منى وتريد أن تطوف طواف الإفاضة ولم تستطع وبقي لها 40 يوم وجماعة بدهم يسافروا؟ لا نحن أجبنا عن هذا مرارا وتكرارا. أهلا وسهلا، لما لم تكمل سلامك؟ لما لم تكمل؟ ما قلت لك لما لم تسلم؟ قلنا السلام عليكم. جزاك الله خير. المسألة هذه تعالج يا أخي، قلنا لو مرضت ماذا يفعلون بها، وقلنا كجوابا فدين الله أحق يقضى. شيخ في الحقيقة التطبيق العملي بالنسبة للمرض يعني نادر ما يحصل، بس بالنسبة للنساء كثير ما تحصل للولادة. يا أخي إذا ما حصل بالنسبة للنساء بيحصل بالنسبة للرجال، شو الفرق؟ النساء شقائق الرجال وأصل الرجال ويلحق بهم النساء، فلا يستويان يعني مثلا. أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ عساكم بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا. تفضل اللي بده يسأل على السريع. حضرات الله، إذا كان وهو يتيمم جاء الماء وهو يصلي، يعني قصدي يصلي من تيمم جاء الماء، هل يعني يستمر ولا لا؟ يقطع. يقطع. فإذا وجدت الماء فأمسه بدنك. شيخنا أذكر مسألة هائلة في بيت أبو عاصم قبل 13 عاما. شيخنا ما شاء الله ناقشت فيها أخونا محمد موسى اللي كان إمام الأشرفية، ومناقشة طويلة جدا، وكان أظن عيد عباسي نسأل الله أن يفرج كربه. آمين. وكان يعني شيخنا كأنه القولين يعني أنه يتمم أو يقطع كأن بينهما قربا. شيخنا فعلا. أي نعم، في البحث صار طويل يعني سبحان الله يومها. هي موضع اجتهاد مو نص. سبحان الله. كيف؟ ما كان أبغى يسجل أيامها. لا ما كان. الله يختمها. كنا ندعو جوعا. هاي في الفرخة رح يصير نص الليل. وهي شايف. يلا بس ما بدنا نفاجئه. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. وهذه كلمة أخرى موجزة مختصرة في رد ونقض هذا المنهج، أي منهج الموازنات، وهي للعلامة سماحة الشيخ ابن باز عندما سئل المبتدع متى لا تذكر محاسنه، وكان هذا في درسه التعليق على الوابل الصيد في الشريط الخامس من الوجه الأول. المبتدع متى لا تذكر محاسنه؟ المبتدع متى لا تذكر محاسنه؟ من أطلع البدع يحذر من أتفه يتذكر محاسنه، من أطلع البدع يحذر من أتفه يعرض على المحاسن، لأن المقصود للتحذير من الشر هم المقصود بين المحاسن. ما أعرف حسن عدل لكن معنى صحيح في النصوص الأخرى أقول النصوص الأخرى تدل على استغفر الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا ذكرا كثيرا وسبحوا له وأصيلا من ذكر الله كثيرا والذاكرات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المفردون قالت من المفردون قال ذاكر الله كثيرا والذاكرات الآيات والحسنات فيها كفاية. ذكر ابن القيم في الكتب النبوي رقي عن بعض السلف للعين وقال انها نبعث بانها وهي حجر حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس رددت عين العين عليه. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في باب في فوائد ذكر الله تعالى: ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة. الفصل الأول: أنواع الذكر. الذكر نوعان: أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا أيضا نوعان: أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك الحمد لله. وهذا في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم. ففي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصن تسبح بها، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. النوع الثاني: الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته والوادد ونحو ذلك. وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذا النوع أيضا 3 أنواع: حمد وثناء ومجد. فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدة حتى تجمع له المحبة والثناء. فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كان الثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا. وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع 3 في أول الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله وحمدني عبدي قال الله وحمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. النوع الثاني من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه وهذا أيضا نوعان أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه فذكر أمره ونهيه شيء وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة فهذا الذكر من الفقه الأكبر وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر فهذه خمسة أنواع وهي تكون بالقلب واللسان تارة وذلك أفضل الذكر وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيد المحبة ويثير الحياة ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان وحده لا يجب شيئا من هذه الآثار وإن أثمر شيئا منها فثمرة ضعيفة. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد لهذه البحث في هذا البحث الحث على ذكر الله بالقلب واللسان وبالعمل وبالثناء على الله في أمره ونهيه مع محبته وتعظيمه وتقديسه ومع الحذر مما نهى عنه والاستقامة على ما أمر به هذا أعظم الذكر أن يذكر الله بلسانه مع محبة القلب والشوق إلى الله وخوفه وتعظيمه مع تعظيم أمره ونهيه وطاعة أوامره وترك نواهيه هذا أعظم الذكر ينبغي أن يكثر من ذلك يكثر من حمده والثناء عليه تسبيحه وتهليله وتكبيره مع الإيمان بهذه الأسماء والصفات وأن الله جل وعلا المحمود على كل حال وهو مستحق لأن يحمد وكلما كرر العبد صار ذلك أكمل فإذا قال الحمد لله يقول الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله جل وعلا أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي تكرار الثناء تكرار الحمد من باب الثناء وتكراره أكثر من مرتين يقال له التمجيد توسع في الحمد والثناء وينبغي للعبد أن يعتني بكلمات الجامعة من سبحان الله العظيم وبحمده عبد خلقه سبحان الله نفسه سبحان الله جل عرشه سبحان الله من ذلك كلماته سبحان الله عندما خلق في السماء سبحان الله عندما خلق في الأرض سبحان الله عندما خلق غير ذلك سبحان الله عندما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا مثل ذلك والله أكبر من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك وهكذا يستغفر الله ويكثر من الدعاء تشبيه التهليل والدعاء والاستغفار هكذا المؤمن تكون أوقاته معمورة بذكر الله قلبا ولسانا مع المحبة والتعظيم والتقديس مع المسارعة إلى فعل أوامره وترك نواهيه فالقلب مشغول بمحبته والثناء عليه بالقلب ومشغول لسان فلا بالثناء عليه بالقول وهكذا العمل بترك معاصيه والاجتهاد في طاعته سبحانه وتعالى هذا هو أعظم الذكر أما الذكر باللسان من قلب غافل هذا ليس بشيء ينبغي له أن يجتهد في أن تكون جوارحه مجتمعة فإذا ذكر الله بلسانه يجتهد فيتحرك قلبه لذلك المحبة والتعظيم ينطق اللسان يحصل له الأجر، ويكون بقلبه محبا مثليا معظما مقدسا، يعلم أن ربه هو المستحق العبادة، هو المستحق لأن يحمد ويثنى عليه، هو المستحق لكل ثناء ولكل تمجيد. فأساسها القلب، ثم ينبعث هذا القلب الجوارح، اللسان والأعمال التي يفعلها المؤمن طاعة لله سبحانه وتعالى، كلها تنبثق عن محبة القلب وتعظيمه وإقراره وإصراره. ومن أجمع الذكر قال لجبيرة مر عليها وهي في مصلاها من بعد الفجر إلى الضحى، فقال ما زلت على حالك منذ فرغت؟ قال نعم. قال لقد قلت بعض الكلمات لو وزنت مما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قلتها ثلاث مرات، أربع كلمات قالها ثلاث مرات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله نفسه، سبحان الله زادة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، كررها ثلاثة من أعظم الذكر. كذلك سبحان الله على ما خلق في السماء، سبحان الله على ما خلق في الأرض، سبحان الله على ما خلق في الأرض، سبحان الله على ما هو خالق، والحمد لله من ذلك، ولا إله إلا الله من ذلك، والله أكبر من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا من ذلك. هكذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، وإذا قالها مئة مرة كتب الله له مئة حسنة ومحانه مئة سيئة، وكانت عدد عشر رقاب يعتقها، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل منه إلا رجل عمل أكثر من عمله. فأنت يا عبد الله عندك كنوز، عندك خير عظيم، فاجتهد في العمل بهذه الأذكار الخيرية تحصل لك الخيرات العظيمة والحسنات المضاعفة والفضل العظيم وعمارة القلوب بطاعة الله وشوقها إليه، لأن هذه الأذكار تغذي في قلب المحبة والخوف والإنابة والحذر. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. اللهم صل على محمد. المكرر يسمى ثناء المكرر، الحمد لله، لكن إذا كرر صدق عليه ثناء على الحمد، وإذا كرر مرات ثلاثة أو أكثر سمى تمجيد. يقول في الحديث تحمد الله وأثنى عليه، يعني يكرر. يقول الله جل وعلا في الحمد، إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي، يعني طلب سؤال من عبدي ولعبد ما شاء. اللهم صل عليك يا شيخ. قوله في الحديث والحمد لله مثل ذلك، مثل يعني يقول مثل ذلك كله، يقول الحمد لله على ما خلق، لا مثل ذلك بس مثله، يعني مثل يعني أعجب خلقه هذا مو صحيح. ما أعلم حسنته ايش عندك خاشع عليه؟ هل يساعد؟ سأل عليه. يكون شخص في الداخل يدور المياه في وقت الأذان، هل يجيب مع المؤذن بقلبه أم يسكت؟ القلب في القلب مطلوب دائما بقلبه، لكن ما يسمع إجابة إلا باللسان. من قضى فلا بأس، قال بعضها يقضي بعض قال لا يقضي، من قضى فلا بأس. رواه أبو داود في الصلاة والتسليم الحسن والترمذي في الدعوة الله المستعان. هذا الحديث الماضي دعاء خروج من المنزل، هل يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول يزيد عليها الله من عذل كان ضل أو ضل أو زل أو زل؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بالله الله أو ضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. مستحق كل ثابت. كل ثابت. ثابت. نعم. بسم الله من سب الله ولا بسم الله توكلت. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ثابت. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن إليك الدعاء سواء كان خارج للصلاة أو إلى من المنزل أو إلى غيرها. أو إلى غيرها. عام. الله ما جعل في قلبي نور. هذا المسجد. إذا كان المسجد يزيد فيها الله وجعله بسم الله قبل الوضوء في الحمام أجزاك الله هل يعني يطلع صوت الماء أو في وشي بسم الله إذا تبرع الحمام لا لا يأتي فيه لأن واجب عند قوم من العلم جماعة من يأتي فيه ولو في الحمام لأن قال سبحانه أن يكره عند بعض العلم الحمام وهذا واجب عند كثير من العلم أو متأكد عند الآخرين ما تكون في القلب ما يعني باللسان. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل الثاني الذكر أفضل من الدعاء لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه والدعاء سؤال العبد حاجته فأين هذا من هذا ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في صحيحه وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي الترمذي دعوة أخي ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت وفي الترمذي دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام ومن قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا هو لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ومن حديث بريدة الأسلمي الذي رواه عن السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطاه وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعاه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطاه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر وأنه اسم الله الأعظم فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا فالدعاء الذي يتقدمه الذكر فالدعاء الذي يتقدم الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضى منه، وأوصاف المسؤول مقتضى من الله، فأجمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء، فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء، وكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته، فإذا قال له أنت جودك قد سارت به الركبان وفضلك كالشمس لا تنكر ونحو ذلك، وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك، كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا. فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى صلى الله عليه وسلم في دعائه: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقول ذي النون صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول أبينا آدم صلى الله عليه وسلم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث في هذا الباب والآيات الكريمات كلها تدل على فضل الذكر، وأن الذكر فضله عظيم، وهو الثناء على الله بأسمائه وصفاته وتوحيده جل وعلا، وأنه أفضل من الدعاء، فالدعاء طلب الحاجات وفيه فضل وانتشار إلى الله جل وعلا، ولكن الذكر فيه بيان أسماء الله وصفاته والثناء عليه بما هو أهله، فصار بذلك توسل إليه بما يحب وبما هو أهله جل وعلا في طلب حاجته. فينبغي المؤمن أن يكثر من الذكر والدعاء جميعا، الذكر ثناء على الله وتمجيد له، والدعاء طلب للحاجة مع الانكسار والذل والاعتراف بظلم النفس. وقد جاءت النصوص دالة على ذلك، فإن الرب عز وجل يحب من عباده يثنوا عليه وأن يحمدوه، ولهذا علمه أنواع الذكر وشرع له أنواع الذكر عقب الصلوات وعند الأكل والشرب وعند الفراغ إلى غير هذا مما علمه سبحانه وتعالى ليثنوا عليه وليحمدوه على ما هو أهل سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عنه عليه السلام قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته، يقول الله جل وعلا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وإن كان في سنده مقال لكن يستشهد في هذا المقام، لأن الأدلة الكثيرة تدل على فضل الذكر، فضل الثناء، وأن الله يحب ذلك ويرشد إليه. فالرب عز وجل يحب من عباده أن يثنوا عليه وأن يشكروه ويذكروه، ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو سبحانه يحب أن يحمد ويحب أن يسأل بأسمائه، وشرع الفاتحة التي أولها ثناء على الله ثم فيها الدعاء، وهكذا الأذكار بعد الانصراف من الصلاة يستغفر ربه ويذكر ربه ويذكره ويثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. فالدعاء فيه ثناء على الله وفيه وصف له بما هو أهله من رخاء الذنوب قضاء الحاجات المضطرين ورحمتهم والإحسان إليهم، وفي الثناء تمجيد له بما هو أهله من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى، فيتوسل العبد إلى ربه بالأمرين، بالثناء على الله وذكر أسمائه وصفاته، وبالانكسار والتذلل وإظهار الحاجة والظلم للنفس، فيجمع بين الأمرين حتى يكون ذلك أقرب إلى الإجابة. ولهذا قال جل وعلا في دعائي النور: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وجاء في دعاء الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولما دعا رجل ولم يصلي على النبي ولم يثني على الله قال: عجل هذا. ثم علمه قال: إذا دعا هذا فيبدأ بتحميد ربه، فيبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ما شاء، فالثناء على الله وحمده وذكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمات الدعاء من أسباب الإجابة. رزق الله جميع التوفيق والهداية. اسم الله الأعظم ورد ذلك في حديث أنه الحي القيوم، المعنى العظيم مقتضى هذا والله أعلم، لأن جاء هذه أحاديث كثيرة الأعظم، والله أعلم معناها الاسم العظيم، اسم تفضيل بمعنى العظيم. الأسماء الراجحة هي كلها عظيمة، كل أسماء الله عظيمة جل وعلا. بالنسبة إلى تفسير قوله ولله يعني وصف الأعلى، له الوصف الأعلى، مثل لا يعني وصف الأعلى، لله ما فيه شيء، ليس مثل شيء، وهو السيء الوصف، فله مثل الأعلى يعني وصف الأعلى سبحانه وتعالى، لأنه لا يما فيه شيء، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. هذا يقول في آخر الصلاة قبل أن يسلم، وإن قال بعد السلام يخالف بعد الذكر، لكن في الدعاء قبل السلام أجود وأفضل، يعني محل الدعاء، وهو في كل وقت يدعو اللهم إذا أنت في كل، لكن جاء في حديث الصديق أدعو في صلاتي، قال: وفي بيتي كما رواه مسلم، في بيتي أيضا يدعو في صلاته، في بيته، في الطريق، في أي مكان، دعاء عظيم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما فات منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هو دعاء عظيم يدعو في صلاته، في السجود، في آخر التحيات، بعد ذلك في الدعاء في أي وقت. هذا حديث ضعيف من أهل العلم، لكن يأتي بأشياء مشروعة: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة بالله، اللهم إني أعوذ أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، إذا خرج من بيته الصلاة وغيرها، وزيادة إذا خرج الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لسان نورا وفي شعر نورا وفي بشر نورا وفي عظم نورا وفي لحم نورا وفي عصب نورا وفي دم نورا وامام نورا وخلف نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم اعطني نورا وزني نورا واعظم نورا. هذا في حديث ابن عباس الصحيح اذا خرج للصلاه. نعم. احسن عليك شيخ، بالنسبه للوضع الان في السياره من الاذكار اللي هو دعاء ركوب السياره ودعاء السفر ودعاء دخول القريه في وسط السائق يعني ملصقه فيها شيء شيء قصد التركيب ما في شيء يعني قصد التركيب ما اعلم في شيء اذا قصد التركيب يعني ما. التوحيد انها تبتني هذا في اللي علقها لقصد الحمايه لقصدها نيه انها تحمل السياره اما اذا قصدها علقها للتركيب فلا باس. احسن الله عليك، امراه لم تصم السنة التي مضت وكانت في حالة مرض وهي تأكل العلاج إلى يومنا هذا ويدركها رمضان وهي مريضة، ماذا عليها أحسن؟ تقضي إذا شفت، إذا تقرر المرض هذا يرجع برقه تطلع عن كل يوم مسلم، إذا علم أن المرض هذا يرجع مثل الشيء الكبير والعجل الكبيرة يطلع عن كل يوم مسلم، أما إذا كان ترجو العافية ما يبس يؤجل حتى تشفى ثم تقضي، ومن كان مريضا فعدة من أيام أخرى. لا لا ما يضر من دليل ما يضر لا ما في شيء من دليل ما يضر أفضل أن قول السلام هم أهل الدعاء. الأطفال الذين رأى النبي صلى الله عليه وسلم كالطفل الذي رفعته أمه الخدعمية صحابي هؤلاء صحابة اللي رأى النبي ومؤمن تبع لأهله صحابي رأاه النبي صلى الله عليه وسلم وقدم للنبي حنكة ما يشترس البلوغ أحسن الله. لا ليش جزاك الله خير. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفصل الثالث: قراءة القرآن أفضل من الذكر. قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه، فلا يجوز أن يعد بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة، وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن، والقول كما يقول أفضل من القراءة، والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه، وهكذا الأفكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأفكار المطلقة. اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر بالدعاء فعله من قراءة القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفار، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأفكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه، وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجته ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء، والحالة هذه ينفعه، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه، فللعين موضع وللذبل موضع وللماء موضع وللحم موضع، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق. وهكذا الصابون واللشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد وكيه أنفع له في وقت. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما: سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله تعالى: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلاء والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص، ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وهكذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى. وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس وإن كان القرآن أفضل لأنه يمكن الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتت مصلحة رد السلام وتشميت العاطس وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. والله تعالى الموفق. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فهذا بحث عظيم مفيد فيما يتعلق بالتفاضل بين الاعمال وبين الاذكار والدعاء والقران. فالقران هو افضل الذكر. القران هو كلام الله وهو افضل الذكر. ثم يليه بقيه الاذكار من التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك ثم الدعاء. هذه المراتب في الفضل. القرآن أول وأفضل الذكر ثم بقية الأذكار من توحيد الله تسبيحه تكبيره ثم بقية الدعاء ثم الدعاء اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اعذني من النار إلى آخره. لكن هذا الأفضل القرآن قد يعرض له أشياء يجعل غيره أولى منه لترتيب الله العبادات وتنظيم العبادات. فالقرآن أفضل الذكر لكنه لا يفعل فيه الركوع والسجود ولا بين السجدتين ولا حال قراءة التحيات. القرآن له وقته وله محله عن قيام يقرأ لسانه قائم إذا كان قادرا أو في قعوده في محل قيام الصلاة هذا محل قراءة. أما في حال التحيات بين السجدتين في حال الركوع لا يقرأ. ولهذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ قراءة كان أو ساجدا. فأما الركوع فعظيم في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فالقرآن له محله والعبادة الأخرى لها محلها. هكذا إذا دعت الحاجة إلى صلاة الاستخارة كون يصلي الاستخارة ويقرأ دعاء الاستخارة أفضل من كونه يقرأ القرآن لأن هذه العبادة مستقلة خاصة لها شأنها ولها وقتها. هكذا إذا دعت الحاجة إلى أمر آخر يسأله أو يستعيذ بالله منه صار هذا الدعاء وهذا الاستعاذة في محلها أولى من القراءة. كل شيء له وقته. فالقراءة أفضل في نفسها وسواء في جميع الأوقات لكن في بعض الأوقات وفي بعض الأعمال لا يقرأ. الركوع لا يقرأ، السجود لا يقرأ، من السجدتين لا يقرأ، حال التحيات لا يقرأ، إنما يقرأ في حال القيام. هكذا كونه يتعاطى الأذكار الشرعية في الصباح والمساء والدعوات الواردة أولى من كونه يشتغل بالقرآن فقط. بل إذا اشتغل بالأوراد الشرعية والأذكار الواردة وتلاها والدعوات كان أفضل لأن في تحقيق ما جاءت في السنة وجاء بين الفضائل. هكذا صلاة النوافل كل يصلي الراتبة يتهجد بالليل أولا من كون يشتغل بالقرآن ويخليها في الرواتب. كل شيء في وقته. كل عبادة لها نقد لها شأنها ولها وقتها. ثم هو فيما يتعلق بالدعاء ينظر ما هو أجمع لقلبه وأقرب إلى خضوعه لله. فإذا كان القراءة أكثر خضوعا اشتغل بها يخرع قلبه. وإن كان هناك دعاء تفرغ للدعاء لحاجته للدعاء أجمع لقلبه تفرغ للدعاء. وهكذا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله يشتغل بها في وقتها صباحا ومساء وفي سائر الأوقات التي شرع الله فيها هذا الذكر. فالقرآن له وقته وله محله، وهذه الأذكار لها وقتها والدعوات لها وقتها، كل شيء له وقته. وهذا مقام عظيم يحتاج إلى فقه وعلم وتبصر حتى يضع كل شيء موضعه، حتى يضع كل عبادة في محلها وفي وقتها المناسب. وفق الله جميعا. يعمل بالأصلاح رحمك الله، إن كان هناك من يستمع له يجهر حتى يستفيدهم، وكان من يعمل بالصوابه يعمل ما هو أكثر خشوع، فإن كان جهره أكثر خشوع جهر، وإن كان إصراره أكثر خشوع أشر. تقول عائشة رضي الله عنها في تهجد النبي بالليل ربما جهر وربما أشر عليه الصلاة والسلام، لكن ما تكون قراءة إلا بشيء يسمعه، له من حركة اللسان، هذا تأمل مو قراءة، هذا تفكير، ما يكون قراءة إلا بلفظ تلفظ اللسان. لا ما يسمع قائل، لا بد من قراءة، لا بد من قراءة الفاتحة، الفاتحة ركن في الصلاة، لأن الفرد والإمام هو واجب الحق المأمور.